ألو. تفضل. نعم. عليكم السلام. تقول لو كان شعر المرأة مدرج على شكل مدرج كيف تقص منه في العمرة؟ تقص من كل درجة مقدار أنملة. تقول قدر أنملة على لفة الأصبع يا شيخ؟ الأنملة ما بين الفصلتين. نعم. من لفة الشعر. نعم. مثلا الأصبع فيه ثلاث أنامل. نعم.